ليالي الحج. ليالي الحج. في مكان واحد، في مكان واحد، بلباس واحد، إلى اتجاه واحد، يرددون بلسان واحد، لبيك اللهم لبيك. ليالي الحج. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحو المشاعر في خشوع، لله قد سكبوا الدموع، من كل فج أقبلوا، وعبير مبسمهم يضوع، الشوق ساق ركابهم نحو المشاعر في خشوع. ليالي الحج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة الثانية من ليالي الحج، حلقة 24 من ذي القعدة من العام الهجري 1437. يشرف بأن أصحابكم في هذه الحلقة من فريق العمل من الإشراف خالد بن محمد أرمح، في الإعداد والتقديم محدثكم عبد الله الزهراني وزميلي خالد المصري، في التنسيق سلطان أشكر، وفي الإعلام الجديد فيحان أسبيعي، في التنفيذ على الهواء عبد الإله الخليفي، وفي رئاسة التحرير والإخراج ماجد بن راشد الدباس. ليالي الحج. ليالي الحج. ليالي الحج. الله أكبر، لا إله إلا الله. في هذه الليالي تتطهر الأرواح وتنقى السرائر. في هذه الليالي تتوحد الرايات وتعظم الشعائر. في هذه الليالي تنساب القلوب نحو المشاعر. هل يا ترى مستمعين الكرام يصبر الناس على ما يلاقونه من مشقة وتعب في الحج، ولماذا؟ ما قصة الحجام وأبي حنيفة؟ وما قصة ضياع الإمام أحمد بن حنبل في الحج؟ هل المخيمات في الحج آمنة؟ ما هي الترتيبات التي تكون بين إدارة المخيم والجهات المعنية؟ هل ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة؟ بماذا أجاب الشيخ بن عثيمين على هذا التساؤل؟ إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. ما قصة هذا البيت؟ وما هي آخر أخبار الاستعدادات الأمنية والطبية لموسم الحج؟ ما الجديد الذي تقدمه لنا في هذه الحلقة جمعية هدية الحج والمعتمر؟ ما هو مشروع سقيا الحجاج والمعتمرين، ومتى يقام، وما هي أهدافه؟ وعدة تساؤلات طبية يجاوبنا عليها إن شاء الله الطبيب عبد الله بن زيد المشاري. كل ذلك وأكثر سنستعرضه نحن وإياكم في هذه الحلقة، فكونوا معنا من البداية حتى النهاية. شاركونا أيها الكرام على وسائل التواصل، ومن أراد المشاركة منكم ضيفا من ضيوف حلقتنا في هذه الليلة أن يرسل اسمه ورقمه على واتساب البرنامج، وذلك لأننا نعاني من إشكالية على جوال البرنامج، يرسل اسمه ورقمه على الواتساب في البرنامج، وأيضا شاركنا على ماذا عبد الله؟ على واسم البرنامج في تويتر ليالي الحج. حياكم. السير إلى هناك لن يكون إلا برفقتكم، بكلماتكم العذبة ورسائلكم النيرة، فابعثوها نصية عبر الرقم 0534600600. وصف نبينا صلى الله عليه وسلم الحج بأنه جهاد لا قتال فيه، وذلك لما فيه من نصب وتعب للجسد وبعد عن الوطن والأهل والعيال، واحتكاك بالناس على اختلاف أمزجتهم وأخلاقهم، إضافة لما يصادف الحاج في رحلته من وإلى المشاعر من عقبات السفر ومشاق الطريق. ثم هو بعد كل هذا مأمور باجتناب أنواع من المباحات التي كان يحب الاستمتاع بها قبل أن يهل بالإحرام، كالطيب ولبس المخيط والجماع، ومأمور أيضا بأداء عبادات في أوقات معينة بطريقة محددة. هذا وغيره كفيل بغرس صفة في نفسه هي من أعز وأجمل الصفات وأرقى القيم، ألا وهي قيمة الصبر وقهر النفس. فيصبر على الطاعات وتفاصيلها وما يصحبها من مشقة وتعب، وعلى الناس ومخالطتهم وما قد يبدر منهم من أذى أو غضب أو ألفاظ لا تليق، ويصبر عن المنهيات ولذتها ونفسه قد ترغب فيها وتحبذها إليه. وهو في كل ذلك يبتغي رضا ربه أولا وتهذيب نفسه ثانيا، فيعود من مدرسة الحج إنسانا جديدا أكثر صبرا وأحلم قلبا. ومدرسة الحج إذ تغرس مثل هذه القيم العظمى في النفوس لا تفعل ذلك بالتنظير والكلام المصفوف، بل بالممارسة العملية والتدريب الواقعي. ولنا أن نتساءل هنا، هل حج من عاد من حجته ولم تتغير صفاته؟ عن هذا الموضوع مستمعينا الكرام وهذا الدرس من دروس الحج الصبر نستقبل مشاركاتكم عبر وسائل التواصل مع البرنامج، وأيضا مشاركاتكم الصوتية، فحيا أهلا بكم. ليالي الحج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. إذن الصبر أيها الأحبة، هذا الخلق الرفيع العظيم له مع الحج يعني كل العلاقة والثقة والصلة، ويعني عندما نرى في حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع تلك ومعه صحبه الكرام، تخيلوا في تلك البقاع في ذلك الزمان عندما كان الحج يكون الذهاب إليه من شتى الفجاج ومن شتى البلدان، يكون على تلك الجمال وعلى تلك الأحصنة، وكان الطريق شاقا وعسيرا، وكان فيه ما فيه من مشاق وصعاب وأيضا من قطاع للطرق. تخيلوا حجم الصبر الذي كان يصبره نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن جاء من بعدهم. الحمد لله، الحمد لله على نعمته وعلى نعمه الكبيرة والعظيمة. عندما ننظر في حالنا هذه الأيام كيف تيسرت الأمور وتسهلت السبل، بقي فقط أن نصبر على ما نجده في أثناء حجنا، ليس في الوصول إليه، إنما في أثناء الحج وتوجه من مشعر إلى آخر، من طواف وسعي في ظل ما شاء الله تبارك الله الأعداد الكبيرة والهائلة من المسلمين من شتى أنحاء العالم. نعم، وفي ظل يعني ما توفره هذه الدولة المباركة من خدمات للحجاج الكرام، مظلات، رذاذ للماء للتبريد على الحجاج، مخيمات مجهزة بأحدث التجهيزات، كل هذا من أجل أن يؤدي الحاج حجته على أتم وجه. استحضر هنا، وقد ذكرت أنت الماضي وكيف كان الناس يحجون، إلى نقطة كان يعني الرجل حين يغيب عن أهله إلى الحج ما يدرون راح يرجع ولا ما رجع، ما يرجع، لا يعرفون أخباره هناك في الحج. يعني وأذكر يعني أحد الكبار السن في القرية يحدثنا عن مجموعة من الحجاج ذهبوا 3 إلى الحج وعادوا 2، وحتى عودتهم يعني ما كان الناس يعني يعرفون أنه أحد هؤلاء ما تظن في حمى أو شيء من هذا القبيل، فكانوا يعني يزينون القرية ويعني يبتهجون لأن الحجاج سيأتون بهدايا معهم وأشياء يفرحون بها، لكن فرحتهم تحولت إلى مأتم للأسف، لأنه شاهدوا من بعيد أنه شخصين فقط الذين أتوا، فرحم الله من مات وتقبل الله حجهم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعم علينا. اللهم أمين. ما دمنا في سير القصص والأحداث، ما رأيك نستمع إلى سيرة وقصة حصلت في الماضي؟ بسم الله. سيرهم في الحج. حجام يعلم أبي حنيفة وابن حنبل في حجة ونية. قد يتعلم الواحد منا العمل اليسير تعلما صحيحا مفصلا، فإذا بدأ يطبقه فإنه يقع في بعض الأخطاء التي كان يظن أنه سيسلم منها، وذلك أن العلم شيء والعمل شيء آخر. روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله ما يبين هذه المسألة. قال رحمه الله: أخطأت في 5 أبواب من المناسك بمكة، فعلمنيها حجام. وذلك أنني أردت أن أحلق لأخرج من الإحرام، فأتيت حلاقاً وقلت: بكم تحلق لي رأسي؟ فقال الحجام: هداك الله، النسك لا يشارط عليه، اجلس ثم ادفع ما تريد. وكانت هذه مخالفة، لأن النسك لا يشارط عليه ولا يساوم. قال: فخجلت وجلست، غير أنني جلست منحرفاً عن القبلة، فأومأ إلي بأن استقبل القبلة، ففعلت وازددت خجلاً على خجلي، ثم أعطيته رأسي من جانبي الأيسر ليحلقه، فقال: أدر شقك الأيمن، فأدرته، وجعل يحلق رأسي، وأنا ساكت أنظر إليه وأعجب منه. فقال لي: ما لي أراك ساكتا؟ كبر. فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب. فقال: أين تريد؟ فقلت: أريد أن أمضي إلى رحلي. فقال: صل ركعتين ثم امض إلى حيث تشاء. قال: فصليت ركعتين، وقلت في نفسي: ما ينبغي أن يقع مثل هذا من حجام إلا إذا كان ذا علم. فقلت له: من أين لك ما أمرتني به من المناسك؟ فقال: لله أنت، لقد رأيت عطاء ابن أبي رباح يفعله، فأخذت عنه ووجهت الناس إليه. هذه القصة عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تبين لنا ما في الحج من دروس يتعلمها المرء بالتطبيق والممارسة، لا بالحفظ والمدارسة وحدهما. وقد ضرب السلف رحمهم الله أروع المثل في الاستفادة القصوى من رحلة الحج بطلب العلم، وخاصة الحديث ولقاء العلماء الأجلاء ومدارستهم والكتابة عنهم، متحملين في سبيل ذلك ما يعترضهم من اللأواء والعناء. حج الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى 5 حجات، قصد في إحداها وهي حجته 87 هجرية حديث ابن عيينة، والتقى بالإمام الشافعي في مكة، فأخذ عنه الفقه والأصول وبيان ناسخ القرآن ومنسوخه. وفي 98 هجرية كان رحمه الله قد رسم لنفسه أن يذهب إلى الحج، وبعد الحج والمجاورة أن يذهب إلى الإمام عبد الرزاق بن همام بصنعاء اليمن. وقد كاشف بهذه النية رفيقه وصاحبه يحيى بن معين، فتوافقت رغبتهما في ذلك، فدخلا مكة، وبينما هما يطوفان طواف القدوم إذا بعبد الرزاق يطوف معهما، فرآه ابن معين وكان يعرفه، فسلم عليه وقال له: هذا أحمد بن حنبل أخوك. فقال: حياه الله وثبته، فإنه يبلغني عنه كل جميل. فقال ابن معين: نجيء إليك غدا إن شاء الله، حتى نسمع ونكتب. فلما انصرف عبد الرزاق قال أحمد معترضا: لما أخذت على الشيخ موعدا؟ قال: لنسمع منه، قد أربحك الله مسيرة شهر ورجوع شهر والنفقة. فقال أحمد: ما كان الله يراني وقد نويت نية أن أفسدها بما تقول. نمضي فنسمع منه بمكة، ثم أمضي بعد الحج حتى أسمع منه بصنعاء. سافر الإمام أحمد بعد انقضاء الحج إلى صنعاء، وناله العيش الخشن والمركب الصعب، إذ انقطعت به النفقة في الطريق، فأكرى نفسه من بعض الحمالين إلى أن وافى صنعاء. ولما وصل إليها حاول الشيخ عبد الرزاق أن يعينه، فقال له: يا أبا عبد الله، خذ هذا الشيء فانتفع به، فإن أرضنا ليست بأرض متجر ولا مكسب. ومد إليه بدنانير، فقال أحمد: أنا بخير. ومكث على هذه المشقة سنتين استهان بهما، لأنه سمع أحاديث من عبد الرزاق ما كان يعلمها من قبل. سيرهم في الحج. سيرهم في الحج، هذه الفقرة من إعداد زميلنا عبد الله الزهراني. يعطيك العافية عبد الله. عافيك. ومن تقديم المبدع حمد الدريهم. عودة إلى رسائلكم مستمعينا الكرام، وهذه رسالة من أحد الإخوة يقول: وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه، فضجت ضيوف الله بالذكر والدعاء، وكبرت الحجاج حين رأيناه، وقد كادت الأرواح تزهق فرحة لما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا، وتعتنق الماشي إذا تتلقاه الرسالة. من أحمد بعيطي. يعطي العافية. أمل الأنصاري على تويتر تقول: الفرص تتجدد أمامنا، فيا رب وفقنا للعمل الصالح في العشر المباركات. العمل الصالح فيها له أجر كبير، كما قال محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا لك أمل، وشاركتنا على وسم البرنامج ليالي الحج. أيضا من المشاركات بنت الشريف على وسم البرنامج تقول: قبل شهرين ودعنا أياما معدودات، وبعد أيام نستقبل أياما معلومات، فمن قصر وغلب في الأولى فلا يغلبن في الثانية. شكرا لك بنت الشريف. على محمد أرسل أيضا قصيدة إلى: ألا يا باغي الخيرات، أقبل إلى ذي الحجة الشهر الحرام، به العشر الأوائل حيث هلت، أحب الله خيرا للأنام، بها النفحات من فيض ونور وعرفات، فشمر للصيام. أبيات طويلة حقيقة وجميلة، شكرا لك يا علاء. كلمات على تويتر تقول: أيام الحج أيام ذكر ودعاء وصلاة، فاغتنموها بالأعمال الصالحة. أيضا أبو بكر الشاطري يضيف في وسم البرنامج ليالي الحج: السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. شكرا لك أبا بكر الشاطري. طبعا نذكر مستمعنا الكرام من أراد المشاركة معنا على الهواء مباشرة ونسمع ونشرف بسماع صوته، أن يرسل اسمه ورقمه على الواتساب على الرقم 0534600600. أعيد الرقم 0534600600. حياكم الله. من رسائلكم أيضا مستمعينا الكرام أمل الهلالي تقول: وشوقاه إليك يا مكة يا من القلب، وشوقاه إليك يا مدينة الحبيب، يا أغلى أرض، قلبي لمكة ينبض وشوقي لها بازدياد، فيا رب ارزقني بسجدة على أرضك الطاهرة تزول بها كل غمة وحسرة، وشوقاه يا مكة. حقيقة هذه التعبيرات الجميلة عن الشوق إلى مكة ليست مقتصرة على هذه الأخت المستمعة. جميع المسلمين ربما هم يرون عبر شاشات حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى تلك البقاع الطاهرة، يعني يأخذهم الحنين والشوق إلى ما هو الأفئدة. جميل، ودائما الحجاج عندما يذهبون إلى تلك البقاع، وخصوصا عندما نؤكد على موضوع الحملات والمخيمات الرسمية والمصرح لها، إن شاء الله يقضون أوقاتا جميلة وأياما مليئة وعميرة بذكر الله عز وجل في جو قد يكون أفضل بكثير، بل هو أفضل بكثير ومجهز بوسائل للراحة والسلامة أفضل من أي حملة قد تكون وهمية أو يحج بطريقة خاطئة فتلقاه يبات على الأرصفة أو في الطرقات ويلاقي ما يلاقي. بالفعل، وقد صحبت بعض هؤلاء الحجاج، يعني كنت مرة في مكة فقالوا لي احنا يحجون أظن على الرصيف أو شيء من هذا القبيل، قلت نروح معكم يعني أيوة. من باب الصحبة في الطريق، فحقيقة يعني شيء مؤلم يا رجل، الأرضية يعني حارة جدا والسيارات تمر بجوارك وأصوات الإسعافات وأصوات، يعني ما أدري كيف الإنسان يخشع في مثل هذه الأجواء. صدق. حقيقة يعني يجب على الإنسان أنه أولا يعني التزامه بالنظام والتنظيم الذي وضع لمثل هذه المشاعر، يعني هذا ربما أيضا من دروس الحج، يعني أن الإنسان يلتزم بتنظيمات يكون مع المسلمين فيه يعني بشكل منظم بشكل حضاري. صحيح، ودعنا نذهب ونحن نتحدث عن المخيمات إلى المخيم. المخيم. في المخيم مستمعين الكرام نأخذكم إلى هناك، إلى ميناء، إلى تلك البقاع الطاهرة، ننظر ونسأل ونعيش أجواء هذه المخيمات. ومعنا في هذه الفقرة مدير إحدى المخيمات والحملات الخيرية في المشاعر المقدسة الأستاذ الشيخ عبد العزيز السبيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم. ومساءكم حافظك الله ورعاك. أنتم هناك في تلك البقاع الطاهرة والاستعدادات على قدم وساق، لكن من سجل في إحدى هذه الحملات وإن شاء الله في الأيام القادمة سيتوجه إلى تلك البقاع الطاهرة، دائما ما يفكر هل المخيم سيكون مجهز بوسائل سلامة، هل سيكون المخيم يعني يلاقي فيه الراحة المطلوبة، هل هناك تنسيق جيد واهتمام كافي من المسؤولين هناك في المخيمات ومديري المخيمات؟ دعنا نتحدث في البداية، ما هي الجهات المعنية التي لكم تواصل معها بشكل كبير وتسيرون وفق نظام معين يرسمونه لكم؟ لعل السلامة هي مبدأ لدولتنا حفظها الله ورعاها، بأن ترعى مبدأ سلامة الحاج قبل كل شيء في تخطيطها من المخيمات إلى حركتهم من وإلى المشاعر. تجد في المخيمات في الوقت الحاضر الاستعداد الأول للسلامة ومأمن للحاج وهو الدفاع المدني. يبدون في أول دائرة تبدأ في السلامة هم الدفاع المدني، يتأكدون من المخارج. الآن كل يوم في زيارة لنا لكي يتأكدوا من المخارج، من المداخل المخيم، طفايات الحريق، الموية حقة الموجودة في المخيم، هل هي في الضغط المناسب لها عند استعمالها أم لا. فتجد كل يوم شخص يأتي ليأخذ معك في المخيم جولة، يؤكد لك أن مبادئ السلامة تكون من هذا الخط أو من ذلك الخط أو من هذا المخرج أو من ذلك المخرج، يعيش معك كوجود حجاج في هذا الوقت، ومع ذلك لا يتركون السلامة باجتهاد فردي، بل قد يكون هناك تواصل بينه وبين مشرفين المخيم من حيث إقامة الدورات الافتراضية لهم، وهذه جربناها العام الماضي وكانت فعلا ما شاء الله كانت فعلا إيجابية. بالإضافة إلى الدورات عند حضور الحجاج تنقل تلفزيونيا داخل المخيم للنساء والرجال. نعم أبو عبد الله، دعنا نتحدث عن مخيمكم بالتحديد، يعني تقول أنه في كل يوم يأتي فرد من الدفاع المدني، يعني تقوم أنت وياه بجولة للاطلاع على والتأكد من كل الأمور؟ صحيح، كل يوم يأتي قائد المنطقة ومعه مجموعة من العسكر لكي يباشروا جميع الحملات التي في المنطقة وبالذات مخيمنا، فيعيشون معك كأنه وجود حجاج، فيتأكدون موجود الماء لليات أو خراطيش الدفاع المدني، كذلك طفايات الحريق هل هي فعلا حديثة الصنع وعملها تشييك من الشركة، لأن الشركة اللي مسؤولة عن المخيمات تكون هي مسؤولة عن تعبئة الطفايات. أها جميل. أبو عبد الله، يعني مثلا في مخيمكم أنتم كم مخرج طوارئ، كم طفاية؟ هل مثلا يتدرب الطاقم العمل على أو المشرفين مثلا على استعمالها؟ طبعا عندنا السنة هذه طبعا عندنا تقريبا 6 مخارج طولية ومخرجين عرضي. بالنسبة لمسألة تدريب المشرفين، يعني مشكورة قيادة الدفاع المدني بأن خصصت لنا يومين، يوم مخصص لمشرفين المخيم، وهذا كان طلبنا نحن في المخيم بأن يحضروا ويعطونا دورة افتراضية للمشرفين فقط، بأن يعملوا دورة في حريق كيف لو كان فيه دخان من هذه من الجهة الأخرى كيف يخرجون، من هم المسؤولين. خصصنا 4 أشخاص يكونون مسؤولين عن حركة وخروج الحجاج بلا اندفاع منهم، يعني لما يكون الحريق بالجهة اليسرى لا قدر فأنا أخرجهم لا قدر الله، فأنا أخرجهم من الجهة اليمنى بهدوء، أخرج أقرب حجاج من باب المخرج الطواري. جميل. وهذا ما جرى حتى يصل الحجاج إلى مخرج الطواري بلا تدافع منهم. وهنا نوجه رسالة تفضل. أيضا في دورة كذلك عند حضور الحجاج. جميل. وهذه مهمة. وكانت في عندنا برضو عملنا في المخيم جزاهم الله خير الأخوان مشكورين، عملوا صندوق لهم سموا صندوق السلامة أولا، وهذا محتواه من البطانية، من القفازات، من اللبس الواقي للحرارة النار. كذلك وضعوا في كل خيمة موجودة إنذار في حالة وجود دخان يشتغل هذا الإنذار، طبعا هذا مجهودات شخصية من داخل المخيم. جميل. فكانت إيجابية فعلا. نعم فعلا، هذه رسالة نود أن نوصلها لمن أرادوا إن شاء الله حج هذا العام، أن يلتزموا بالنظام، أن يتبعوا إرشادات المسؤولين، لأنه إذا عمت الفوضى لا قدر الله هنا تحصل الإشكاليات، أما اتباع النظام والإرشادات والتقيد بها فيخفف الحمد لله، وقد في الأصل لا يوقع إن شاء الله أي خسائر. نحن نشكر لك حقيقة الأستاذ عبد العزيز بن سعد السبيت هذه الإطلالة معنا في فقرة المخيم، وإن شاء الله الجديد والمفيد نأخذه إن شاء الله غدا بمشيئة الله عز وجل. بمشيئة الله. شكرا الله. شكرا لك. في أمان الله. نراكم على خير. في أمان الله. ليالي الحج. ليالي الحج. الله يحسن إليك. هل ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه صام 10 ذو الحجة؟ أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ بلغك؟ طيب سؤال، هل الصيام من العمل الصالح؟ ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الصيام فلا تصوموا؟ أسألك، ما قال؟ إذن ما الذي أخرج من العموم؟ حديث عائشة ما رأيته صائما قط، هذا ما رأت لكن غيره رآه. ففي حديث آخر لإحدى أمهات المؤمنين تقول أن الرسول كان لا يدع صيامه. قال الإمام أحمد والمثبت مقدم على النافع. ثم لو فرض أنه ما فيه مثبت أن الرسول صامه فتدخل في العموم، ما من أيام من العمل الصالح. وإذا قدرنا أن الرسول ما صامها فهذه قضية عين، قد يكون الرسول ما صامها لاشتغاله بما هو أهم، عرفت؟ وهنا قاعدة يجب أن نعمل بها، إذا جاءت النصوص اللفظية عامة فلا تسأل هل عمل بها الصحابة أو لا، لأن الأصل أنهم إيش الأصل؟ أنهم عملوا بها، الأصل أنهم عملوا بها، وعدم العلم بعملهم ليس علما بعدم عملهم، فالأصل أنهم عملوا به. ثم لو فرض وهو فرض محال أنهم لم يعملوا بها، فهل نحن نسأل عن عمل الصحابة أو عن قول الرسول؟ نسأل يوم القيامة. أجب عن قول الرسول كما قال عز وجل: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هل يمكن لأي إنسان أن يجد حجة إذا سئل يوم القيامة عن قول من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام عامة؟ هل يمكن أن يقول: يا ربي لم يعمل بها الصحابة، أو لا أدري هل عملوا بها أو لا؟ لا يمكن أن يكون حجة هذا. لذلك نحن نأسف لبعض الناس الذين شككوا المسلمين في هذه القضية وقالوا إن صيامها ليس بالسنة. سبحان الله، أنا أخشى أن يعاقبهم الله عز وجل يوم القيامة. كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه الأيام العشر، وندع العمل الصالح الذي قال الله تعالى إنه لي وأنا أجزي به. سبحان الله. لذلك يجب أن نرد هذه الدعوة على عقابها فتنقلب خاسئة، ونقول لهذا الرجل، نسأله الأسئلة التي وجهت إليك: هل الصوم لا من الصالح أو لا؟ هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنها أو لا؟ سيقول لا، وإن قال نعم قلنا هات الدليل. سيقول إنها من العمل الصالح في الصوم، وسيقول لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عنها. فنقول إذن يجب أن نعمل بها. وهذه بحقيقة مصيبة، أن يكون الناس قد عملوا على عمل ليس فيه إثم بل فيه أجر، ثم يذهب بعض الناس يخالف ليذكر، فيأتي بما يخالف العادة التي هي أقرب الحق مما قال. المشكلة ليالي الحياة. كان هذا أيها الكرام فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه في جواب له عن سؤال: هل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم عشر ذي الحجة؟ رحم الله شيخنا ومشايخنا جميعا. نعم، إذن نحن على أبواب هذه العشر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاغتنامها فيما يحب ويرضى. اللهم أمين. حديثنا أيها الكرام يعني في سياق الصبر ومدرسة الصبر في الحج، وحقيقة قبل قليل كنا مع مدير المخيم الأستاذ عبد العزيز السبيت، وهنا حقيقة مما رأيت يعني من خلال العامين الماضيين، المسؤولين في المخيمات يلاقون من شدة المسؤولية وتحملها، وقد يلاقون في بعض الأحيان الأذى بسبب كثير يعني من الإشكاليات التي قد تطرأ، سواء تكون مقصودة أو غير ذلك، إنما تنوع الحجاج وكثرتهم ومطالباتهم واختلاف أمزجتهم وذائقتهم تسبب الكثير من الضغوطات. وسبحان الله عز وجل، يعني الصبر في مثل هذه المواقف صبر عظيم، ونتائجه جدا طيبة ومباركة. دائما ما نسمع من مدير المخيم مثلا أن اصبروا من كان في يعني في ضيقة أو هم أو إشكالية، أن يفرغها في مع من هم معه من مثلا من مسؤولين حتى من إدارة مخيم، لا يظهر ذلك للحاج، لا يعني ينفر ويعبس ويتهجم بالألفاظ أو حتى بالشد العصبي مع الحاج، إنما يقابله دائما بابتسامة ويعامله بلطف. نعم، مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يعني يؤذونه الأعراب، يأتونه: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. واحد يقول: أعطني من مال الله الذي أتاك، واحد يشد بردته حتى تأثر في رقبته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله وهو مبتسم. فالصبر فعلا يظهر في مثل هذه المواقف الصعبة. نعود لقراءة بعض المشاركات، وما شاء الله بعض الإخوة أرسلوا لنا برسائل عن رغبتهم بالمشاركة على الهواء معنا، وأيضا نأخذ المزيد منكم على الرقم 0534-600-600 من أراد المشاركة أن يرسل على الواتساب على هذا الرقم، وإن شاء الله الزملاء يعني ينسقون معه لنسمع ونشرف بسماع صوته. نعم، الرسائل الأدبية حقيقة تتوالى على واتساب البرنامج. هذه رسالة من عبد العزيز حسن يقول: حزم الحجيج متاعهم وتأهبوا، وأنا فؤادي في قوافلهم مضى، سلكوا إلى الله العظيم بشوقهم، وأنا البعيد حنين شوقي من لظى. أكرمتهم يا ربي بشد رحالهم، وكسيتهم بالجود ثوبا أبيضا، فتقبل اللهم صوت دعائهم وأعظم لنا الأجر وارزقنا الرضا. اللهم أمين. شكرا لك عبد العزيز، رسالة مميزة جدا. من المشاركات التي وصلت على وسم البرنامج ليالي الحج. هذه راجية الغفار تقول: كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. نقلت هذا من صحيح الترغيب. المكية تقول: الحج يحتاج إلى صبر عظيم وتحمل للمشاق واحتساب للأجر والثواب، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليهن أو عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. شكرا لك يا المكية. أشواق المسلمين الكرام إلى الحج وإلى هذا الموسم العظيم تتوالى. هذا يمني حور يقول: يا حجاج بيت الله، طبتم مطاب المقام، هنيئا لكم، تؤدون ركن الإسلام. ليالي الحج. أخبار الموسم. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة أخبار الموسم. معنا الآن مراسلنا الزميل عبد الله الغامدي. حياك الله عبد الله. الله يمسك بالخير أخوي عبد الله، يمسي جميع المستمعين الكرام بالخير والبركة مع دخول أيام الرحمة والمغفرة العشر، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم بإذن الله. اللهم أمين. ماذا في جعبتك من أخبار الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام؟ والله الحقيقة عندنا مجموعة من الأخبار، ولعل أهمها وأبرزها هو قيام مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل اليوم بجولة على مجمع صلاة الحج بمطار الملك عبد العزيز، فقام باستقبال مجموعة من الحجاج، وأيضا عقد اجتماع مع كافة القيادات العاملة في مجمع صلاة الحج، حيث أكد عليهم على وجوب تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ولي عهده والقاضية بتوفير أفضل الخدمات وأفضل السبل لتسهيل وصول حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسكهم ومن ثم العودة إلى بلادهم بإذن الله وهم بالسلامة. أيضا ما زالت تتواصل وصول وفود حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبد العزيز وأيضا إلى المنافذ الأخرى، منها ميناء جدة الإسلامي، وأيضا عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، وأيضا عبر المنافذ البرية الأخرى. وصل عدد الحجاج تقريبا حتى هذه اللحظة أكثر من 850 ألف حاج وصلوا إلى المملكة العربية السعودية، ولا زالت هناك إمكانية لوصول أعداد أكبر، حيث كما نعلم جميعا أن إمكانية وصول الحجاج تظل حتى اليوم السابع تقريبا للمتخلفين. أيضا لدينا مجموعة من الأخبار عن طيران الأمن العام، يقوم بجولات ومهمات على أماكن المشاعر المقدسة وأيضا على كافة الطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة لنقل صورة حقيقية عن هذه الأماكن وأيضا لتسهيل وصول حجاج بيت الله الحرام ولتوجيه غرف العمليات لفك عمليات الاختناقات المرورية أو أيضا الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولة إدخال حجاج إلى مكة المكرمة بطرق غير مشروعة. كما نعلم جميعا أن هناك التعليمات وأيضا الفتوى الصادرة بوجود طاعة ولي الأمر، ومنها لا حج إلا بتصريح، أي أنه يجب على كل مواطن أو مقيم يرغب في أداء فريضة الحج أن يلتزم بالتعليمات، وهي الحصول على تصريح يخول له الدخول إلى المشاعر المقدسة، علما بأنه متاح له الحج مرة واحدة كل خمس سنوات. أيضا لدينا خبر عن وزارة الصحة، لا شك وزارة الصحة هي من أهم الجهات التي تعمل على حماية وسلامة ووقاية الحاج من الإصابة، سواء كان حامل هذه الأمراض من بلده أو أيضا تقديم اللقاحات والتطعيمات اللازمة له حتى تضمن سلامة الحجيج. هناك فرق ميدانية متواجدة في مطار الملك عبد العزيز في الصلاة الداخلية وأيضا في صلاة استقبال الحجاج، تعمل على تقديم اللقاحات وبالمجان لكل من يرغب الحج. أيضا قامت وزارة الصحة بإرسال بعثات مخصصة لتطعيم كل من يرغب في الحج في من خلال الدوائر الحكومية أو من خلال أماكن تجمعات الناس مثلا إدارة الأحوال المدنية أو غيرها من الإدارات. كما قامت أيضا لا ننسى دورها في المشاعر المقدسة بتجهيز كافة المستشفيات وأيضا مراكز الرعاية الصحية المتنقلة وتجهيز عربات الإسعاف المتنقلة، بحيث أن يكون على كل عربة طبيب وممرض يستطيع الوصول إلى أي حاج عند إصابتي بضربة شمس أو مواجهة أي عارض صحي لا سمح الله. أيضا لدينا جمعية الهلال الأحمر. جمعية الهلال الأحمر شاركت بأكثر من 500 موظف مهيئين مدربين، إضافة إلى عربات الإسعاف والتي يبلغ عددها أكثر من 200 عربة إسعاف موزعة بين المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأيضا ربطت كافة الطرق، طرق تنقلات الحجاج عبر المشاعر بالطائرات الحديثة. هذه الطائرات تستطيع الإسعاف والوصول إلى مكان الحادث لا سمح الله والإصابة لأي حاج في وقت قياسي. الحقيقة ما نستطيع أن نؤكد عليه بأن جميع الجهات ولله الحمد تعمل على تنفيذ توجيهات ولاة الأمر لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل كافة السبل لهم، مما يجعلهم بإذن الله تعالى ينعمون بالأمن والطمأنينة. وهو ما أكد عليه، اسمح لي لو أطلت عليه، وهو ما أكد عليه القائد قوة أمن الحج، ليأكد على وجود تفرغ الحاج للعبادة وأدائها في ظل الأمن والأمان اقترن به بلاد الحرمين الشريفين. نسأل الله أن يجعل بلادنا دائما آمنة مطمئنة، وأن يحفظ حجاج بيت الله الحرام ويتقبل منهم ويجزى كل خير كل من يعمل لخدمتهم. اللهم أمين. سمعنا أيضا أن عدد الطائرات المشاركة في الإسعاف يمكن 8 طائرات. نعم، 8 طائرات. 8 طائرات تستطيع الوصول إلى مكان الحادث خلال دقائق من خلال مراكز تمركز لها على الخطوط السريعة، وأيضا في محطات مخصصة لها بحيث أنها تغطي مسافة محدودة، بحيث تستطيع نقل المصاب في حالة أي حادث أو أي طارئ لا سمح الله إلى أقرب مركز صحي، علما بأنه تم تجهيز أسرة خاصة في المستشفيات سواء في المشاعر المقدسة أو في جدة لاستقبال أي حالة طارئة لا سمح الله. نسأل الله لجميع الحجاج السلامة والأمان، و أن يوفقهم لحج يعني مبرور وسعي مشكور. شكرا لك حقيقة زميل عبد الله الغامدي على هذه الأخبار الطيبة، وجزاك الله خير. جزاك الله خير، وشكرا لك ولكافة الزملاء بدون تخصيص العاملين معكم في الاستوديو والمستمعين الكرام. أعطيك العافية، في أمان الله. في أمان الله. حقيقة أخبار مبشرة، والاستعدادات لوزارة الصحة جميلة، وحقيقة لدينا في حلقتنا العديد أيضا من التساؤلات الطبية، وسيكون إن شاء الله مجيبا عليها حبيبنا الزميل عبد الله المشاري. يعني من ضمن التساؤلات، ما هي الإعدادات الصحية التي يجب على راغبي الحج القيام بها؟ أيضا ما هي التطعيمات اللازمة التي يوصى بأخذها قبل الحج؟ وما هي أهم الإرشادات الوقائية من الأمراض المعدية في الحج؟ أيضا بعض الأسئلة إن شاء الله الأخرى سيجيب عليها بمشيئة الله. لكن في هذه اللحظات أيها الكرام، نريد أن نسمع قصة هذه القصيدة وهذا البيت فيها الذي يقول، ماذا يقول؟ عندك بصوتك. إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي. ما قصة هذا البيت وهذه القصيدة في قصة القصيدة؟ قصة القصيدة. في غرة القرن 15 الهجري، عزم الشيخ المحدث محمد بن جميل الحلبي الحج، فالتحق بقوافل الحجاج الشاميين قاصدين البيت الحرام. وقد كان من عادة حجاج الشام أن يزوروا بيت المقدس وهم في طريقهم للحج، ولكن ذلك لم يحصل لهم، فقد كان المسجد الأقصى في إبان احتلاله من الصهاينة، فأوجع هذا الحدث ذلك الشيخ فقال هذه القصيدة وهو في طريقه للحج، وعبراته تسبق عباراته، يقول: إليك إلهي قد أتيت ملبيا، فبارك إلهي حجتي ودعائي، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا، وحاشاك ربي أن ترد بكائيا، كفاني فخرا أنني لك عابد، فيا فرحتي إن صرت عبدا مواليا. إلهي إلهي فأنت الله لا شيء مثله، فأفعم فؤادي حكمة ومعانيا. أتيت بلا زاد وجودك مطعمي، وما خاب من يهفو لجودك سائيا. إليك إلهي قد حضرت مؤملا، خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. وكيف يرى الإنسان في الأرض متعة وقد أصبح القدس الشريف ملاهيا، يجوس به الأنذال من كل جانب، وقد كان للأطهار قدسا وناديا. معالم إسراء ومهبط حكمة وروضة قرآن تعطر واديا. قصة القصيدة. قصة القصيدة أيها الكرام من إعداد سعد الخنفري ومن تقديم يوسف العقيل. الحقيقة لطالما يعني تغنى الشعراء بأشواقهم خلال هذه الأيام وهذه المواسم التي حقيقة تبعث على الشوق والحنين إلى ما هو الأفئدة، إلى تلك البقاع المقدسة لأداء هذه الفريضة العظيمة. عودة إلى رسائلكم مستمعينا الكرام. هنا رنين المجد من جدة على تويتر تقول: الحج رحلة إيمانية عظيمة تتجرد فيها من الدنيا، تقبل فيها على الآخرة بروحانية وطمأنينة، تتجلى فيها الروح لخالقها من عبادة وذكر وصدقة. تقول: الحج رحلة إيمانية تعطر الأنفاس. لحظة، فرحت لعل ذهبت الرسالة، ما أدري كيف. تفضل. جميل. هذه رسالة من ومضاد دعوي من مكة تقول: المشقة الحاصلة والصبر عليها تكفر الذنوب وترفع الدرجات في الجنة، فليحتسب الحاج الأجر والثواب وليصبر ويصابر، فما هي إلا أيام قلائل. الجنوبية على تويتر تقول: وشوقاه إليك يا مكة يا من القلب، وشوقاه إليك يا مدينة الحبيب، يا أغلى أرض قلبي لمكة ينبض وشوقي لها بازدياد، فيا رب ارزقني بسجدة فيها. شكرا لك يا الجنوبية. أم عمر من الرياض تقول: أخي الحاج أختي الحاجة، يجعلوا مناسككم كلها إخلاص وعبادة لله، فالحج الصحيح ما خلا من الفسوق أو السباب أو الرفث في الحج، لكي تعودوا كيوم ولدتكم أمهاتكم حجا مبرورا وسعيا متقبلا مشكورا. ولعل هنا وقد أشارت إلى موضوع الإخلاص وكذا، يعني الحاج ليحاول يقلل من أخذ الصور مع المشاعر وكذا، وإن كان يعني الإنسان يعني هذه لحظات لا تتكرر كثيرا في حياته، لكن ألا ينشغل بهذه عن العبادة وعن الذكر والتسبيح وعن تلاوة القرآن الكريم، واستغلال هذا الموسم العظيم فيما يحبه الله ويرضى. هو الإشكالية متى؟ أنه يعني ممكن قد يزعل الشخص إذا مثلا ما عنده إنترنت، ما يمدي يوصل الصور. لكن الحقيقة بعض الأحيان لا نلوم من مثلا لأول مرة يأتي إلى مكة أساسا وأول مرة في حياته يدخل إلى هذه البقاع الطاهرة أن يحتفظ بصورة مثلا تذكارية له، إنما الإشكالية هنا الانشغال بالتصوير، الغفلة عن العبادة والذكر ودعاء الله عز وجل، خصوصا في مثل هذه الأيام العظيمة والفاضلة. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. ضيفنا الأول مستمعينا الكرام من معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي الفاضل، الاسم الكريم ومن أين؟ اسمي طارق علي طوهري من منطقة جازان. حياك الله يا طارق، كيف أحوالكم؟ طيبون إن شاء الله؟ طيبون إن شاء الله. أخباركم؟ والله الحمد لله، سعدك الرحمن، نسعد بسماع صوتك معنا الآن على الهواء في ليالي الحج. طارق، حديثنا في هذه الليلة عن الحج، مدرسة الصبر. سؤال قبل ذلك، هل سبق وأن حجيت أو حججت؟ لا. وإن شاء الله النية موجودة. النية موجودة إن شاء الله، إن كان في العمر بقية. الله يكتب لك هي إن شاء الله آجلا، عاجلا عفوا، غير آجل إن شاء الله. أوجه تحية ممكن؟ لكن قبل أن توجه تحيتك وسلامك، ما رأيك في مسألة من يحج ويعني لا توجد لديه قيمة وخصلة الصبر، لا يصبر على الناس، لا يصبر على مخالطتهم، يتأذى في كل وقت ويتسخط وأيضا لا ينشغل بالذكر والعبادة بقدر انشغاله بالحديث عن المشاق والإشكاليات وحصل لي كذا وكذا. إيش رأيك في هذا الأمر؟ نعم أستاذ، غير واضح. أقول ما رأيك في من لا يتحلى بخلق الصبر في الحج؟ من عارف يعني في الحج يكون في زحمة، يكون في بعض الأحيان إشكالية وتدافع بعض الأحيان، اللي ما يصبر ماذا تقول له؟ فهمت السؤال والله. طيب لعل يمكن الصوت لو تتكلم عن الصبر في الحج يا طاهر. نعم، لو تتكلم عن الصبر في الحج بشكل عام يا طارق، نسأل الله عز وجل أن ييسر لك الحج إن شاء الله في أقرب وقت، وأن ييسر لك أن تعيش تلك اللحظات الجميلة والإيمانية والروحانية في تلك البقاع. شكرا لك يا طارق. طيب ضيوف الليلة. ضيوف الليلة، حياكم الله مستمعينا الكرام. معنا الآن أحد ضيوفنا في هذه الحلقة، الأخ كمال، أليس كذلك؟ تمام، معك كمال. حياك الله شيخ كمال، كيفك ومن أين تحدثنا؟ أهلا وسهلا، بكلمكم من الخبر. من الخبر ما شاء الله. حججت قبل الآن أو أنت الآن حاج أو انضممت إلى حملة أو تنوي الحج هذه السنة؟ أنا الحمد لله ربنا كرمني وحجيت مرتين في المملكة العربية السعودية. ما شاء الله. طب كمال قبل أن نكمل، ليت أن تغلق المذياع والراديو وتسمعنا من الهاتف فقط لكي لا يكون طيب. هناك ارتداد في الصوت. طيب طيب، جميل، تمام طبعا. كمال، حديثنا في هذه الليلة عن الحج مدرسة الصبر. إيش رأيك بما أنك حجيت مرتين، كيف هل الصبر موجود لدى المسلمين لدى الحجيج في حجهم؟ أكيد أكيد، الصبر من صفات المسلمين والمؤمنين واللي أوصى بها رب العالمين في كتابه سبحانه وتعالى. ولازم الحجاج يتواصوا بالصبر. صدقت، لأن هذه فريضة شاقة على جميع الحجاج، فعليهم بالصبر يعني. بالضبط، وهذا ما يعني يعلمنا إياه الإسلام، لأنه في مثل هذه الأيام لحظات ثمينة وأوقات فاضلة، ينبغي للإنسان أن يصبر ويحتسب وأن يعني يتم الحج لله عز وجل. طب حدثنا عن رحلة حجك يا كمال، كيف كانت؟ أنا حجيت مرتين، سنة 97 ميلادية و 99 ميلادية. فالحمد لله كنت السنة الحجة الأولانية كنت عازب، لسه ما زوجت يعني. وسنة 99 كنت زوجت وجات زوجتي هنا المملكة ورحنا حجينا أنا وهي. ما شاء الله تبارك الله، الحمد لله رب العالمين. وعد في فرق بين الحج لوحدك أو مع الأهل؟ أكيد أكيد. أعطينا إيش الفرق، خلي الناس تعرف. الحج لما يكون لوحده بيبقى حر التصرف، حر الحركة، غير لما يكون عنده مسؤولية من أسرة، إذا كان زوجة أو أولاد أو والد أو والدة أو أي حد. وفي صبر أكثر أكيد، يكون صبر أكثر ويكون المشقة أكثر. نعم جميل، وإن شاء الله هل النية موجودة للحج مرة أخرى إن شاء الله؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله. يعني من يستمع لهذا السؤال يعني قد يسأل أحدهم، يا أخي خلاص حج، ليش يحج مرة ثانية؟ إذا حد سألك ليش تبي تحج مرة ثانية إيش تقول له؟ والله هي فريضة، إذا حج المسلم مرة واحدة تكفي، ولكن الاشتياق للأماكن المقدسة وأداء فريضة الحج مرة تانية، أي إنسان مسلم بيفضل أنه يعيدها تاني مرات عديدة يعني. والله يعني حقيقة هذا هو ما يعني يهفو إليه قلب كل إنسان ومن جرب الحج، ف لا يستطيع إلا أن يشتاق إلى أن يعود إلى تلك البقاع الطاهرة مرة أخرى. كمال ماذا تحب أن تختم يا كمال؟ والله أتمنى لجميع المسلمين أن يؤدوا فريضة الحج جميعا، وكل من يستطيع إن شاء الله ويكون عنده الصحة المادية والجسمانية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الحج لجميع الحجاج ويسلمهم ويعودوا سالمين غانمين إن شاء الله إلى بلادهم بإذن الله تعالى. اللهم أمين. شكرا شكرا لك يا كمال، الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك، أنا سعيد جدا بالحديث في إذاعة القرآن الكريم، ومن محبي إذاعة القرآن الكريم، ومن محبي مذيعين إذاعة القرآن الكريم جميعا. جزاك الله خير، جزاك الله خير، والله الحمد يعني حافظ أسمعهم جميعا. وأحب أوجه رسالة لحضراتكم، بارك الله فيكم على كل المجهود اللي انتم بتقدموه في زاد القرآن الكريم وجعلت ميزان حسناتكم جميعا. اللهم امين وجزاك الله خير، ونحن نسعد ايضا باتصالك. وبارك لكم عودة اخوكم وحبيبكم الاستاذ احمد الشدي، وانا من محبي جميع مذيعين زاد القرآن الكريم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. واحمد احمد الشدي يعني له معزه خاصه ويستاهل. احمد الله يعطيه العافيه، شكرا لك يا كمال. الله يعطيك العافيه حبيبي، بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. العفو، السلام عليكم. ضيوف الليلة. ضيوف الليلة. أيضا من ضيوفنا في هذه الحلقة أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم. الله يحييك، أسعد الله مساءك. من أين تحدثنا يا عبد الرحمن؟ أنا والله أحدثكم من الجنوب، وبإذن الله بكرة مشوجه إلى مكة بإذن الله. ما شاء الله تبارك الله. ومتوجه إلى مكة يعني حاج أو عمل أو زيارة أو؟ والله إحنا يعني من منسوبي شركة حج، وبإذن الله بكرة إن شاء الله نتشرف بأن نكون يعني نخدم الحجيج بإذن الله. الله يكتب لكم التوفيق والبركة. الله يجزاك خير. أنا في بعض الوقفات مع الحج. تفضل. مع أولا للحجاج، يعني بالنسبة للحاج لابد أن يستشعر يعني في الحج أنه يتعبد الله عز وجل بكل فعل وبكل شعيرة من شعائر الحج. نعم. يعني سبحان الله، من تأمل شعائر الحج وجد أنها يعني عجيبة، يعني رمي للجمار، يعني اللي يتأملها من غير المسلمين يعني يقول يعني ماذا يفعلون. صح. لكن هذا تعبد لله عز وجل. من رأى يعني طريقة الحج وأنها بتوقيت معين وأنها بطريقة معينة، حتى الحصى في الجمار بحجم معين، يعلم أنها كلها عبودية لله عز وجل، انقياد لله عز وجل. يستشعر الحاج هذا المعنى، ويجب أن لا يشغله التعب ويعني المظاهر والناس والتأمل في الناس يشغل عن التعبد لله عز وجل. فالحج هو يعني عبادة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا فضل عظيم، الموفق من وفقه الله عز وجل إلى هذا الفضل. نعم. عبد الرحمن أيضا تفضل أكمل. أيضا يعني الله يحفظك، سبحان الله، أنا تقريبا لي 15 أو 20 سنة وأنا أحج، لأن عندنا شركة. أتأمل أجد أن الشيطان حريص كل الحرص على إشغال حجاج يعني في السواق وفي ضياع الوقت. نعم. في شيء يعني لا فائدة منه. وأيضا على العكس، والله سنة من السنوات تأملت اثنين. الأول هو شايب كبير في السن، من أول ما دخل معنا المخيم وهو منعزل في مكان ما يعني ما حد يوصل إلى هذا المكان، خلف المخيم يعني ما حد في الأماكن اللي ما حد يجي لها، وقائم يصلي من تقريبا من بعد العشاء إلى صلاة الفجر كل ليلة، يعني ومعتزل الناس يأخذ الشيء البسيط. الله. واحد ثاني كان أمير من الأمراء، من يعني من آل سعود. وسبحان الله، بعض الأحيان الناس يكون عندهم نظرة سلبية إلى يعني الأثرياء وكذا. نعم. هذا الأمير سبحان الله حج معنا، والله دخل بمصحفه ويقرأ ليل نهار ومعتزل الناس، ويعني يحضر المحاضرات، وطلب منا طلب أننا ما نخبر أحد بأنه يعني أمير أو يعني ما شابه ذلك. نعم. ما يشغلون الناس. نعم. سبحان الله، هذه أمثلة يجب أن يحتذى بها. يذكرون عن بعض التابعين أنه إذا ذهب في رحلة إلى الحج أصبح كأنه حية صماء، يعني لا يتكلم مع أحد، فقط يلهج لسانه بذكر الله عز وجل. وهذا ما ينبغي أن يكون عليه الحال. فعلا ما أحوجنا حقيقة لمثل هذا، لأن الناس خصوصا في هذه الأوقات مع وسائل التواصل الاجتماعي تنغمس في أشياء وتضيع أوقاتها في أشياء يعني لا فائدة منها. يعني عبد الرحمن، أنت ما شاء الله لك خبرة طويلة في الحج والتعامل مع الحجيج، كيف رأيت الصبر؟ يعني خصوصا موضوعنا في هذه الحلقة عن الحج مدرسة الصبر، هل فعلا نواجه إشكالية في هذه المسألة، مسألة الصبر؟ والله الحج مدرسة يهذب النفس ويعلم النفس على شيئين. أولا على الصبر في المواقف الحرجة. الأمر الثاني على القدرة على التعامل مع أنواع الناس ومع يعني مختلف أنواع الناس في الحج، لأنك تقابل أشكال وألوان من الناس، وأيضا تقابلهم في أحلك الظروف، تقابلهم في زحمة، تقابلهم في يعني كل واحد يحرص على أنه مثلا يطلع القطار، أو كل واحد يحرص على أنه يطوف، أو كل واحد يحرص على أنه يرمي الجمار، فتقابلهم في أحلك الظروف. فمن احتسب الأجر لله عز وجل وصبر، وفي الحديث ومن يتصبر يصبره الله عز وجل، أو كما جاء في الحديث الواحد يجاهد نفسه، والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيجب على الحاج أن لا يضيع أجره في السباب أو الشتام، ويجب أن يعرف الحاج كما ورد في الحديث أن الشديد ليس بالشديد في السرعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. بالضبط، هذا ما أوصي منه. أيضا أخوي الله يحفظك، وتختم به وتختم بهذه الوصية. أيوة، وأختم بهذه وصية لمن لم يتيسر له الحج في هذه السنة. أقول الله عز وجل فتح باب عظيم فيه أجر عظيم لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو باب النية. من نوى في فتوى الشيخ بن باز رحمه الله، من نوى أنه يعني من كان له نية أنه يحج ولكن لم يحج لتخفيف الزحام على الناس، فإن الله عز وجل بفضله وبإذنه وبجوده وبكرمه يكتب له الحج، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لهداه وأن يجعل عملنا في رضاه. اللهم أمين. شكرا لك أخي عبد الرحمن، لكن لم أعرف اسمك الأخير لكي ندعوك به كاملا. عبد الرحمن الغامدي. الله يحفظك. عبد الرحمن الغامدي، شكرا جزيلا لك حبيبنا. الله يكتب أجركم ويجزاكم خير. وأجرك في أمان الله. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليالي الليالي الحج. حقيقة مثل هذه الكلمات الجميلة من ضيفنا عبد الرحمن فعلا تنبه الإنسان وتنبه الغافل، تنبه من يعني من لم يحج يعني إلى أن يعطيها صورة كيف تكون عليها، كيف تكون أحوال الناس هناك في تلك البقاع الطاهرة. فالله الله بالاجتهاد والجد والاشتغال بالنافع للنفس والمفيد لها. عندك رسائل عبد؟ نعم، الرسائل اليوم ما شاء الله تبارك الله كثيرة، وكثير من الإخوة يعني يرغب في المشاركة صوتيا، ربما لا نستطيع أن نأخذ الجميع، لكن إن شاء الله خلال الأيام القادمة بقي 8 ليالي إن شاء الله نستطيع أن نأخذ الجميع. عز الحربي من المدينة تقول: قبل شهرين ودعنا أياما معدودات، وبعد أيام نستقبل أياما معلومات، ومن قصر في الأولى فلا يقصر في الثانية. جميل. من التساؤلات عبد الله وأيضا المستمعين الكرام التي تطرح خصوصا في الجانب الطبي، خصوصا أثناء السفر وتنقل الحاج جوا وبرا للوصول إلى مكة المكرمة والرحاب المقدسة، ماذا يعني ينصح الأطباء من إرشادات مساعدة أثناء السفر؟ يعني تعرف بعضهم تكون رحلات طويلة، وبعضهم يعني معهم صغار وكبار في السن، ما هي الإرشادات التي ينصح بها الأطباء؟ أيضا كما ذكرنا التطعيمات التي تأخذ قبل الحج، وأعتقد التطعيمات كما ذكر مراسلنا حبيبنا عبد الله الغامدي أن وزارة الصحة وفرت ولله الحمد يعني التطعيمات واللقاحات بشكل مجاني. أنا ما كنت أعرف سابقا عندما ذهبت إحدى مرات للحج، ذهبت إلى مستوصف بمقابل مادي، ولم يعني لم أعلم أن وزارة أن التطعيمات متوفرة بشكل مجاني من جميع المرافق الصحية، خصوصا مراكز الرعاية الأولية متوفرة الحمد لله. من أراد الحج فليتوجه إلى تلك المراكز ويأخذ التطعيمات. لكن ليسأل ما هي هذه التطعيمات، سنتعرف إن شاء الله على أجوبة هذه التساؤلات مع عبد الله المشاري. نقرأ من مشاركاتكم مستمعين الكرام. اللهم إني أسألك التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والمغفرة والراحة بعد الموت. الرسالة من بنت اليحيوي. كلمات على وسم البرنامج ليالي الحج تقول: رباه هؤلاء الحجاج قد وفدوا إلى بيتك محرمين، رباه فاغفر لهم وحقق بالدعاء رجاءهم. اللهم أمين. شكرا لك. كلمات أسماء أيضا تقول: ضج الحجيج لربهم تهليلا، وتوجهوا بقلوبهم تبتيلا، ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم، ساروا لمكة والفؤاد سرى بهم، والقلب صار موجها ودليلا. جميل هذه الكلمات والأبيات من أختنا أسماء، شكرا لك. اليافعية تقول اللهم ارزقنا حجا قريبا، اللهم آمين. حقيقة قبل أن يحج الإنسان دائما يكون، لا أقول دائما، يعني بعض الناس يكون عندهم تخوف، تردد. أقول يعني من هذا المنبر أبدا، استعينوا بالله عز وجل، وسعوا في هذا الأمر، فوالله إنه لموقف عظيم وموقف جميل وهيبة وجلال يعني يكتسي بها القلب وهو يناجي ويدعو الله عز وجل، خصوصا في يوم عرفة ذلك اليوم المهيب. فاللهم ارزقنا حجا قريبا، اللهم آمين. شكر لك اليافعية. هذه رسالة تقول من أحد الأخوة، يقول بشرى يا من قلبه معلق بالحج ومن اجتهد في التسجيل لكن منعه العذر إما ماديا أو صحيا أو غير ذلك، وعد الله، لقد وعد الله الكريم لكم بالأجر بنيتكم الطيبة. هذه رسالة أيضا تقول افعلوا الخير في كل وقت وفي كل زمان، وخاصة في عشر ذي الحجة. اسم بندر الجياشي من الدمام. طيب العافية. تغطيات. حياكم الله مستمعينا الكرام. يعلن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة عن إقامة مشروع سقيا الحجاج والمعتمرين من الجاليات لهذا العام في الفترة من 20 ذي القعدة إلى 30 ذي الحجة. معنا الآن عبر الهاتف مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة الدكتور خالد بن محمد بابطين. حياكم الله دكتور خالد. حياكم الله، بارك الله فيكم. مرحبا بكم. لو نتحدث في البداية عن ماهية هذا المشروع وأهدافه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المشروع اسمه سقيا الحجاج والمعتمرين من الجاليات لعام 1437، وهذا مشروع يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. أولها إكرام وصادة حجاج بيت الله الحرام وهم خير الوفود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الهدف الثاني تمكين عموم الناس من المشاركة في سقيا الحجاج والمعتمرين، فكثير من الناس قد لا يتمكن من الوصول إلى مكة ومباشرة هذا الأمر بنفسه، فيكون هذا المشروع وسيلة هؤلاء الناس لإيصال مساهماتهم عن طريق الجهات المعنية والجهات التي تعاقد معها لتوصيل الماء البارد إلى الحجاج. ثم الهدف الثالث وهو من أهم الأهداف، المشاركة مع الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج، وذلك من خلال عملنا في هذا المشروع تحت إشراف لجنة الرفادة والسقاية بإمارة منطقة مكة المكرمة، فجهودنا أيضا هي تنصب تحت هذه الجهود العظيمة التي تبذلها حكومتنا الرشيدة. نعم. هذا العمل نعم تفضل. هذا العمل لا شك أنه من أفضل الأعمال، وخصوصا إذا اجتمعت فيه فضائل متعددة، فيجتمع في هذا العمل في هذه الأيام أولا فضل الزمان، ولا شك أن هذا الزمان زمان فاضل، والأحاديث كثيرة وقد استمعنا طرفا منها في ثنايا برنامجكم هذا المبارك، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام خير الأيام، خير أيام الدنيا أيام العشر، وحديث عبد الله بن عمر المشهور ما من الأيام العمل الصالح فيهن أحب الله من هذه العشر، الحديث المشهور. ولاختصار الوقت يعني أود أن يعني أذكر نقاط أخرى. كذلك فضل المكان، فهو أشرف الأماكن وأشرف البقاع مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيجتمع في هذا العمل أيضا فضيلة أخرى، فضيلة المكان. وكذلك الفضيلة الثالثة وهي فضيلة سقي الماء، وهو من أجل الأعمال وأجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقات فقال أفضل الصدقة سقي الماء. فحينما يجتمع في هذا العمل هذه الفضائل يكون هذا الأمر محفزا للمسلم لأن يساهم بما يستطيع، وهو عمل يدخره الإنسان لنفسه يلقاه عند الله تعالى يوم القيامة. نعم دكتور خالد، هذا المشروع خاص بالجاليات فقط أم؟ هو الجاليات بحكم أنهم أكثر احتياجا وحملاتهم أو بعثاتهم قد يكون تفتقر لبعض الخدمات، فكان التركيز بالدرجة الأولى على الجاليات ولا يمنع أن يستفيدونه الآخرون. وهذه السنة الأولى لهذا المشروع أم؟ للسنة الرابعة الحمد لله نقيم هذا المشروع، ومن فضل تعالى يعني تتوالى النجاحات لهذا المشروع. هناك مواقع يستهدفها المشروع لتوزيع هذه المياه، وقد تم التنسيق مع لجنة الرفادة والسقاية ووضعت خطة للتوزيع، من أهمها مقرات بعثات الحج، فهذه المقرات نوصل إليها كميات كافية من الماء المبرد لتوزيعها للحجاج. كذلك هناك نقاط تفويج الحجاج بين مكة وجدة وبين مكة والمدينة، فأيضا يكون هناك توزيع كميات كافية للحجاج الذين يمرون بهذه النقاط. شركات نقل الحجاج أيضا لنا تنسيق معهم، نوفر لهم كميات كافية توزع أيضا على حافلات نقل الحجاج وتوزع على الحجاج. مواقف سيارات الحملات في مكة المكرمة أيضا هناك كميات كافية إن شاء الله تعالى سوف يتم توزيعها، إضافة إلى ما يتم تكليفنا به من مواقع عن طريق لجنة الحفاظ السقاية. سنسعى جاهدين في توفير الكميات التي يعني نستطيع توصيلها بمساهمة الناس. نعم، المشروع له دعاية أو إعلان نشر في الإنترنت، يمكن الوصول له عن طريق البحث في محركات البحث بعنوان سقيا الحجاج والمعتمر من الجاليات، تظهر كل معلومات المشروع من أرقام التواصل وأرقام حسابات مواقع التواصل الاجتماعي، فيمكن الوصول إلى كل المعلومات والتواصل عن طريق المكتب، ويظهر للداعم أو المساهم كل ما يحتاجه من المعلومات بكل سهولة. نعم، وحقيقة لعلي أضيف للمستمعين الكرام، يعني بعضهم قد يسأل لماذا هذا الاهتمام بالسقيا في كل مكان حتى من جمعيات مختلفة ومن مراكز متنوعة. سبحان الله، من حج يعرف ذلك، خصوصا في أيام الحر والرطوبة، الماء يعني يحتاج له بشكل يعني كامل، بشكل دائما الناس تبحث. نعم، عن الماء، الناس تبحث عن الماء أكثر من بحثهم عن الطعام. بالضبط، حر شديد فيبحث الناس عن الماء، وفضل لك على يعني الجهود المباركة التي تقدمها حكومتنا الرشيدة والجهات التي أيضا في التعاون معها تقدم هذا الماء لهؤلاء الحجاج، فيصل إليهم أحوج ما هم إليه في ذلك الوقت. بالضبط، شكرا لك دكتور خالد بن محمد بابطين، وأنت مدير المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية في جدة، شكرا جزيلا لك. شكرا الله لكم بإتاحة هذه الفرصة. في أمان الله، مع السلامة. ليالي الحج، حياكم الله مستمعين الكرام مجددا، وحديثنا في هذه الأيام عن الموسم العظيم، موسم حج بيت الله الحرام، وبشكل عام حديث عن الحج، هذه المدرسة، مدرسة الصبر. شاركونا أيها الكرام بقصصكم، بأيضا آرائكم، بمشاركاتكم على وسائل التواصل الاجتماعي، ننتظركم على وسم البرنامج ليالي الحج على تويتر، وأيضا رسائلكم على برنامج الواتساب على الرقم 0534600. ما أدري بقي معنا شباب، ممكن مشاركات صوتية من ضيوف الليلة. طيب ممكن، طيب عندك مشاركات على الواتس؟ نعم، هنا بعض المشاركات من بعض الإخوة يدعون بالخير لهذه الإذاعة المباركة ولهذا البرنامج المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا شركاء في نشر الخير والطاعة. اللهم أمين. هنا يقول صوت الحق: وهل هناك أجمل من شعائر الله وأنت تراها تقام؟ فعلا سبحان الله، من تشرب بحب الله جل وعلا، من أحب توحيده وعرف لذة طاعته، يسره أن يرى شعائره تقام في كل بقاع الدنيا، وأن يرى هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، تقام في تلك الربا المباركة في مكة المكرمة. ففعلا المسلم والمؤمن يسر بذلك. شكرا لك صوت الحق على هذه الرسالة. الحمد لله على إجازة أولها رمضان الذي فيها أفضل ليالي السنة، والحمد لله على إجازة نهايتها عشر ذي الحجة وفيها أفضل أيام السنة، فأروا الله من أنفسكم ما استطعتم. قال الله تعالى: فاستجبنا له رب دعوة تنال بها فيضا من الأمنيات. اللهم اجمعنا في الفردوس. الرسالة من عثمان العيدروس من الطائف. القرآن شفاء ورحمة على تويتر تقول أو يقول: قد زاد شوقي وحنيني إلى مكة، ما أسعدكم يا أصحاب الحج. تقول أو يقول: السكينة السكينة في الحج والتزام الهدوء. شكرا على هذه المشاركة، ودائما عندما يأتي ذكر الحج يأتي ذكر القصيدة: يا راحلين إلى منى، بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي. والمجرب هو الذي يعرف هذه المشاعر. وأيضا من الرسائل التي تتكرر كثيرا وقصائد التي تتكرر كثيرا ربما في مواسم الحج: لبيك ربي وإلا ما أكون بين الزحام ملبيا، لبيك ربي وإلا ما أكون بين الحجيج ساعيا. هذه الرسالة تكررت اليوم وأمس يعني أكثر من ثلاث مرات، وربما تعبر عن شوق لدى الجميع لهذه الفريضة. سبحان الله، في دعاء نبي الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. الناس في شوق فطري إلى هذا البيت العتيق وإلى عبادة الله عز وجل وداء فريضة الحج له سبحانه وتعالى. ومن كرم الله وعظيم فضله أن الحاج وغيره كل له نصيب من غنائم العشر. قال ابن رجب: فمن عجز عن الحج في عام قدر في العشر على عمل في بيته يكون أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. رسائل مميزة حقيقة من أحد الأخوة لم يذكر اسمه. هناك نقطة في مسألة الصبر وأن الحج مدرسة للصبر. عندما يكون الإنسان كما ذكر ضيفنا عبد الرحمن الغامدي يكون ما شاء الله تبارك الله يعني قوي البدن شديدا يعني يستطيع أن مثلا يصل إلى المكان الذي يريده، لكن يصله بأي طريقة، إنما بالزحام والمدافعة، وقد يسقط أحدهم أرضا أو يسقط إحداهن أرضا. هنا إشكالية عندما تريد أن يعني تلتزم بهذه الفريضة أن تؤديها بلا أي تجاوز أو ضرر للآخرين. هذا من أعظم الأمور التي تؤجر عليها وتصبر عليها، أن تستطيع أن تذهب من المكان الفلاني إلى المكان الذي ترى أمامك بالطريقة التي تراها بشدة وبقوة وبزحام ومدافعة، لكن اعلم أن هناك من سيتضرر بذلك، أن هناك من قد يسقط أرضا وقد لا قدر الله يعني يقتل ويموت. فالله الله بالصبر على مثل هذا. وربما من يقوم بهذه المدافعة وبهذه ربما السلوكيات الخاطئة، يعني كثير منهم من الأعاجم لا يسمعوننا الآن، لكن ما دورنا نحن ونحن لا نستطيع يعني نتواصل بيننا بهذه اللغة، لغة القرآن. علينا جميعا حقيقة أن نتفهم أنه هناك شعوب أخرى لها ثقافات مختلفة، ربما المدافع عندهم والزحام ربما لا تكون يعني بنفس ما نراه نحن، بنفس ما نراه نحن وبنفس ما نتضايق منه نحن. يعني يمكن عندهم شيء طبيعي أو يعني يجدونه في طوابير الخبز، في طوابير غيره، يعني شيء يومي عندهم في حياتهم. والله هذه إشكالية. فيجب يعني ربما صحيح هم يعني مخطئون وكذا، لكن أقصد نحن يجب علينا أيضا أن نحن نتحمل، ربما يعني نثقفهم نوعيهم نتحمل تجاههم مسؤوليتنا. قبل أن يأتوا إلى تلك البقاعة الطاهرة لابد أن يكون لهم توعية وإرشاد في هذا الموضوع، خصوصا أنه يتأذى منه الكثير حقيقة. عندما نسمع من القصص يتأذى الكثير من هذا الأمر. فالله الله بالصبر على ذلك وإفساح الفرصة والمجال لمن هو أضعف ويعني أضعف سواء من صغار السن أو كبارهم، فلهم الأولوية للوصول إلى أماكنهم التي يريدونها. صحتك في الحج. صحتك في الحج مع زميلنا الطبيب عبد الله بن زيد المشاري. حياك الله دكتور. اهلا وسهلا اسامه وعبد الرحمن، حياك الله. طرحنا في خلال هذه الحلقه عده تساؤلات طبيه لعل المستمعين يريدون اجابات لها ان شاء الله. اولا هنيئا لكل من عزم على الحج هذا العام، هذه الرحله الايمانيه العظيمه التي سيلتحق بها. لا شك ان هذه الرحله مختلفه عن اي رحله اخرى، كل شيء فيها متغير، السكن، الملبس، التنقل من مكان الى اخر، أيام معدودة يبذل فيها جهد بدني كبير الحاج خلال أدائه فريضة الحج. هناك بعض الأمور الهامة من الإعدادات الصحية التي تعين الحاج على أداء نسكه دون التعرض إن شاء الله لأي عائق قد يمنع إكمال فريضة الحج. من هذه الإعدادات طبعا أولا استشارة الطبيب قبل الشروع في أداء فريضة الحج، تقديم الحالة المرضية لإعطائه أيضا النصائح والتوجيهات حسب حالته، أيضا تعريف الحملة التي هو ملتحق فيها، وبالعادة أيضا يكون هناك طبيب في الحملة، من الجيد أن يعرف ببعض الأمراض المزمنة خاصة السكر، الضغط، كل هذا يسهل التعامل مع حال وقوع ضرر. والبعض أيضا يعني يضع سوارة فيها الأمراض التي هو يعني مصاب فيها، كل هذا يسهل العمليات الإسعافية التي قد تقدم له لا سمح الله. جيد. طب من التساؤلات التي طرحناها سؤال: ما هي أكثر الأمراض شيوعا التي قد يتعرض لها الحاج؟ نعم، هناك أكثر طبعا أمراض الحج متنوعة بحكم التزاحم والتدافع وأيضا اجتماع الملايين في بقعة واحدة. النزلات المعوية تعتبر هي أكثر الأمراض انتشارا وشيوعا خلال هذه الفترة، أيضا الالتهابات التي تحدث في الصدر، الزكام، الإنفلونزا، لذلك التطعيمات لا شك أنها يعني هامة، وخاصة عندما نتحدث عن الاستعدادات، هذه الفترة هي الفترة التي على الحاج أن يأخذ فيها التطعيمات اللازمة. ربما التساؤل هو ما هي هذه التطعيمات التي قد يعني أو بحاجة الحاج أن يأخذها قبل الذهاب للحج. عندنا تطعيم الحمى الشوكية، هذه من التطعيمات التي اشترطتها حكومة المملكة العربية السعودية لياخذها الحاج قبل الأداء فريضة الحج. هي من الأمراض المعدية وتعتبر خطيرة، تنتقل عن طريق الرذاذ المتطاير عن طريق الفم أو الأنف، تصيب أغشية المخ في النخاع الشوكي. اللقاح هو عبارة عن جرعة واحدة نصف ملي تحقن عن طريق الجلد. يجب أن يتم أخذ اللقاح قبل قدومه للحج بمدة لا تقل عن 10 أيام. إذا كان أخذها السنة الماضية أو السنة اللي قبلها لا داعي، لكن إذا كانت المدة يعني تزيد عن 3 سنوات لابد أن يأخذ هذا اللقاح. هناك طبعا احتياطات تسهم في الوقاية من الأمراض المعدية وتخفيف انتشار أيضا الأمراض المعدية، وهي حقيقة ثقافة وجهنا فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. النظافة الشخصية، غسل اليدين، تهوية الغرف ليدخلها الهواء وأشعة الشمس، أيضا التغذية السليمة وتجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان، تغطية الفم عند السعال، أيضا عدم مشاركة الآخرين في استعمال الأدوات الخاصة فيهم، المناشف أو الأكواب، كمامات الأنف والفم قد يستخدمها بعض الحجاج، إلا أن هناك دراسات يعني تثبت أنها ليست وقائية بالدرجة الكافية لجميع الفيروسات، لا تقي من كثير من الفيروسات والبكتيريا، بل بالعكس أحيانا هي تجمع الغبار والعوالق، فلا بد من تغييرها أيضا بشكل مستمر. إذا تحدثنا يعني ما دمنا نتحدث عن التطعيمات، تطعيم الإنفلونزا أيضا يوصى به خاصة المصابين بالأمراض المزمنة، أمراض القلب، الكلى، الجهاز التنفسي، كبار السن. هناك بعض التطعيمات التي قد تكون اختيارية، قد يراها الطبيب، تطعيمات ضد الالتهابات الرئوية، لقاح يسمى النيموكوكس، وهو يعطى للحجاج المصابين بالأنيميا أو الفشل الكلوي أو نقص المناعة. طبعا هناك تطعيم ضد الحمى الصفراء، وهذا يعطى للقادمين من المناطق الموضوعة من أفريقيا وغيرها من المناطق التي ينتشر فيها هذا المرض. ما دام أن في وقت مبكر من الحج، هذه فترة إعداد الحاج حقيبته للذهاب للحج، فإحضار نقول للحاج يعني لا ينسى إحضار الكمية الكافية من الأدوية أثناء فترة الحج. يفضل أيضا إذا كان هناك تقرير طبي أن يأخذها معه. أيضا من الجميل حفظ الأدوية في حافظات يعني تحافظ على برودة هذه الأدوية، يجدها في الأسواق، تباع مثل الترامس التي تحفظ البرودة. أيضا حقيبة الإسعافات الأولية هي يعني إذا ما وفرتها الحملة فهي أيضا من الاحتياطات الأساسية التي يعني يأخذها الحاج معه، قد تشمل بعض الأدوية البسيطة وبعض الشاش وبعض القطن الطبي. وأيضا كنت أتحدث أبو أسامة وعبد الرحمن عن التهيئة جميل. النفسية من الصبر، يعني يصبر الحاج، وهذه يعني هي من أيضا الإعدادات الطبية والصحية للحاج ما قبل الذهاب للحج. كما أن هناك تهيئة بدنية ونفسية وجسدية، هنالك تهيئة نفسية خاصة للحجاج الذين يذهبون للحج لأول مرة. هم يعني قد يعني يكون عندهم بعض الهواجس، قد يكون عندهم بعض المخاوف. نعم، لكن يعني نطمن الحجاج بأنه ليس لمخاوفهم أي أساس. الدليل على ذلك رغبة الحجاج بالحج مرة تلو مرة. صدقت. ويعني نذكر أيضا بالتعود على الصبر وأخذ الأمور بسهولة دون تعصب. أيضا هي فرصة لتعليم التعايش والاندماج مع الآخرين وأجر الصبر على المشقة وما فيه من تقريب، والصبر أيضا على الطاعة. وحقيقة يعني إرشادات جميلة دكتور عبد الله تحفتنا بها هذه الليلة. نحن نشكر لك هذه الإطلالة، وإن شاء الله لنا لقاء آخر بفقرات وأسئلة أخرى تجول في أذهاننا. شكر لك دكتور عبد الله الزايد المشاري على هذه الإطلالة. شكرا لك. بأمان الله. ليالي الليالي الحج. حياكم الله من جديد. نحن في المنعطف الأخير إلى نهاية حلقتنا، نقرأ ما تيسر من الرسائل. نعم، رونق الحربي تقول: يستقبل المسلمون هذه العشر بقلوب ملؤها الابتهاج والفرح بتلك النفحات الإيمانية لاستغلالها بشتى الأعمال الصالحة، فهي عشر مباركات خصت بفضائل عظيمة، هنيئا لمن استغلها في طاعة الله. الجمانة تقول في تويتر: في عشر ذي الحجة كبروا وحمدوا وهللوا، هي أعمال لا تحتاج إلى جهد ولا تعب، لا تفوت ولا دقيقة. شكرا لك جمان، وفعلا استشعار أنك تمر بموسم عظيم من أهم الأشياء التي ينبغي أن تتنبه لها وتصبر على وتصبر نفسك وتعود نفسك على الانتباه لها، لأنه كثير من الأحيان تمر علينا مواسم كغيرها من الأيام لا نلتفت لها لأننا في روتين معين، لا نشعر باختلاف الأزمنة بشكل كافي. سعد العدواني يقول: اللهم بلغنا الحج والوقوف بعرفة وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم أمين. شكرا لك يا سعد، وشكرا لك يا جمانة. هدية الحاج والمعتمر. حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفقرة حول هذه الجمعية المباركة، جمعية هدية الحاج والمعتمر. معنا مستمعينا الكرام في هدية الحاج والمعتمر الأستاذ من؟ الأستاذ ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساك بكل خير. مساءك ومساء المستمعين إن شاء الله. معكم أخوكم يوسف السكني. حياك الله أخي يوسف، المعذرة على الاسم غاب عنا للحظات. أستاذ يوسف، في هذه الجمعية، جمعية هدية الحاج والمعتمر، لديكم أنواع مختلفة من الخدمات التي تقدمونها لضيوف الرحمن. بداية، ونحن نتحدث عن السقيا، هذا المشروع الذي تقومون به، ما هي أنواع السقيا التي تقدمها هدية الحاج والمعتمر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ونشكركم على إتاحة هذه الفرصة لنا حتى نبين للمستمعين ما هي الخدمات التي تقدمها هذه الجمعية الرائدة. ومن ضمن هذه الخدمات مشروع السقيا. طبعا مشروع السقيا يشتمل على سقيا الماء والعصير وغيرها من المواد التي تصلح لهذه، منها أيضا الآيس كريم بريد حاج التي أطلقناها الأعوام الماضية وتستمر إن شاء الله في هذه الأعوام، وخاصة في هذه الفترة الأجواء الساخنة حتى تخفف عن الحجيج هذه الأجواء الساخنة عليهم. نسأل الله عز وجل أن يجيرنا ويجيركم من النار والمستمعين. نعم شيخ يوسف، لوحظ مثلا عدد من العاملين في الجمعية يحملون حافظة على الظهر ربما لتوزيع السقيا للحجاج، من أين جاءت هذه الفكرة وما هو الهدف منها؟ طبعا هذه الفكرة بالتشارك مع لجنة إدارة الحشود رفعت منذ سنوات إلى إدارة الجمعية ممثلة بالشيخ منصور العامر المدير العام والمدير التنفيذي لهذه الجمعية المباركة، وتم تطبيقها في الحال، وهي تخدم أو يعني الهدف منها عدة أمور: أولا سهولة الوصول إلى المستفيد، وأيضا التعاون مع إدارة الحشود، ما يحدث هناك تجمع وعرقلة للسير، وإنما يحملها المضيف على ظهره ويتنقل بها بين المستفيدين ويخدم شريحة أكبر وأفضل يعني خاصة كبار السن والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك رجال الأمن أيضا المنظمين لحركات السير. جميل، لأنه يمكن لم يتبقى معنا وقت كبير، بودنا أن نتطرق إلى هذا السؤال التالي: ما هو برنامج الجمعية لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 فيما يختص بخدمة ضيوف الرحمن؟ طبعا الجمعية تواكب الرؤية العامة للمملكة العربية السعودية وكذلك المبادرات التي تطلقها الحكومة الرشيدة، والجمعية رافد من روافد الوطن، فيجب أن تتبع هذه الرؤية. طبعا يعني تتجلى هذه الرؤية معنا في أن نخدم الحاج بصورة مبتكرة، وأيضا يعني طلب تطوير للبرامج، ومن ضمن هذه البرامج الموافقة لهذه الرؤية اللي هو البرنامج الإرشاد الماء اللي هو مبادرة الحفاظ أو موفر المياه الصحي الذي أطلقه مديرنا العام قبل أيام، وهو أداة تركب على صنابير المياه يعني لها أهداف عدة، منها توفير المياه ومنها أيضا التقليل من التلوث الذي يحصل من قبل لمس صنابير المياه. وهذه المبادرة تبنتها معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وهذه أيضا من هذا الموجز نموذج بسيط للمواكبة أو مواكبة رؤية المملكة العربية السعودية التي يعني كلنا نخدم هذه الرؤية، وكلنا إن شاء الله وسيلة لتحقيق هذه الرؤية، ومن ضمنها الهدية أو هدية الحاج والمعتمر بمشيئة الله. أستاذ يوسف، يعني بودنا أن نختم حقيقة، لكن نريد أن تتحفنا ب يعني ما تود إيصاله للمستمعين في كلمات أخيرة. طبعا هذه الجمعية المباركة إنما هي قائمة بجهودكم المباركة، وقد أطلقت الجمعية في موسم رمضان هذا العام 37 مبادرة قدم لنفسك، اللي هي أن الإنسان يقدم لنفسه في هذه الحياة الدنيا حتى يلقاه في الآخرة، وهذه المبادرة تشمل ما تتحدثون عنه الليلة اللي هو سقي الماء، يوجد على حسابات الجمعية، يمكن الإنسان يتبرع عن نفسها وعن ذويها وعن المسلمين حتى يحصل الأجر والمشاركة للجميع، وندعو الجميع إلى زيارة صفحة الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي حتى يسهل الوصول إلينا ويحصل له المراد بكل أريحية وبكل يعني سهولة. نعم. نعم، شكر الله لكم الأستاذ يوسف السكني، وأنت رئيس قسم البرامج في جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، شكرا جزيلا لك. جزاكم الله خير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. الله يبارك فيك. في أمان الله. في أمان الله. رسالة جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، جمعية تطوعية متخصصة تقدم خدمات إنسانية تسهل للحاج والمعتمر والزائر أداء مناسكه، وتحول الجهود الخيرة والمساهمات المباركة إلى خدمات متميزة من خلال التطوير والإبداع وسرعة الاستجابة بكفاءة وفعالية وفق المعايير العالمية بإشراف الثقات من محبي الخير احتسابا لوجه الله. وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم غدا بإذن الله في مدرسة التنظيم والترتيب بمشيئة الله. كونوا بخير ونكونوا على الموعد. في أمان الله. في أمان الله. ليالي الحج.